علم. إذا كان ما شرط براءة من كل عيب، إذا شرط براءة من كل عيب هو غير ملزم. لا لا لا ما يجوز هذا، له رجوع. إن كلامنا إذا شرط عليه أني أبرأ من كل عيب، فأنا عندي يعني عندي خلاص توجه موضوع الاستيثاق عندي أنا، فأذهب أنا أستوثق من صحة هذه الأرض وأستخبر عنها وأسألها الخبرة ويكشفون عليها ويسوون لها فحوص ميدانية ثم أقبل السلع. لكن إذا قبلتها من شخص قال هذه الأرض رأيتها مستوية وربما ضربها المطر، مثل ما قلت شعيب مدفون ومدفون مع خردة سيارات ومدفون مع ها يصير هذا، نعم ما تستطيع أن تبني على هذا وتعتمده. ولو نعم الخيار كما ذكر القاعدة متراخي، الخيار متراخي ما لم يستعملها استعمال منفعة بعد علمه بالعيب. ما شاء الله أجار صارت 1000%، هذه كم ذي 400%، هذه ايه ها ايه هذا من هذا الجنس، من هذا الجنس ما دام في بلد واحد وفي وضع واحد والأمور متحدة، فمعناه أن هذا مثل ما يقول الشباب حرامي هذا، ما يجوز هذا. وش الإيجارات ب10 ريال يزيد و15، لا نسوي دعاية نعم اي صحيح هذا صحيح، بس ما يصل إلى هذا أبدا. وصحيح انك لما جيت لسوق كبير ووفرت للناس بتاخذ زياده 10%، مستحيل ان يصير من 40 400، لا ما يصير هذا ابدا، الا اسواق فاخره جدا فعلا والثمن عالي جدا، فانت جاي لهذا المحل وتشتري بهذه السلعه فعليك انك تراعي ايجاراتي، هذا صحيح. وقد يصل الى هذا يعني بعض المحلات الخاصه قد يصل ربما، نعم. شكلك ما حضرت الدرس، صار فيه معركة مع الإخوان يعني، صار فيه نقاش وصار فيه جدل يعني، وواضح أن أكثرهم لا يرى ذلك، بس أنا بيّنت الرأي وذكرت أن هذا مذهب أبي حنيفة وقول ابن عمر وجابر وأنه موافق للعقود وليس عليه الفتوى أيضا، لكن نحن نبين الرأي الذي ندين الله عز وجل به. نعم إذا شرط البراءة من كل عيب صح هذا الشرط، وانتقلت عهدة الاستيثاق والتعرف على السلعة والتعريف بالسلعة من البائع إلى المشتري فيسأل ما شاء أو يقول هذه سلعة تباع على أنها حديد أو تباع على أنها خشب، لا تباع على أنها شيء تنتفع به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.